قوله هنا عليه الصلاة والسلام في حديث في هذا الحديث العظيم حديث أبي مالك الشامي معروف الأشعري، قوله هنا أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، هذا يدل على أن هذه الخصال الأربع كانت في الجاهلية وستبقى في هذه الأمة، هذا دليل على إخباره عليه الصلاة والسلام بالغيب وأن هذا مما أقلع عليه عليه الصلاة والسلام. وفيه أن أمور الجاهلية على الذم، لأنه قال هنا أربع في أمتي من أمر الجاهلية، ومعنى ذلك أن أمور الجاهلية لا يجوز أن تبقى في هذه الأمة، بل يجب على أهل الإيمان أن يتخلصوا من أمور الجاهلية التي خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا من أمور الجاهلية أو من أمر الجاهلية، الجاهلية هذه تطلق على وجه الإطلاق، يعني تستعمل على وجه الإطلاق وتستعمل على وجه التقييد، والإطلاق يراد به إطلاق زمني، يعني ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فما قبلها جاهلية، فهذا من جهة الزمن، وما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فليس ثم جاهلية مطلقة دون تقييد، بل المقيد بل المطلق هو ما كان قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، أما بعده عليه الصلاة والسلام فلا تكون جاهلية مطلقة، يعني مطبقة، لأن الله جل وعلا خص هذه الأمة بأنه لا يزال منها طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فالجاهلية المطلقة هي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما بعد بعثته فهناك إيمان، قد تكون هناك جاهلية نسبية، جاهلية في أفراد، جاهلية في بلد، أما جاهلية في زمن عام بعده عليه الصلاة والسلام فهذا لا يكون، لأنه لا يزال طائفة من هذه الأمة تحمل الحق والخير تدافع عنه، وهذا يمنع من إطلاق الجاهلية بإطلاق دون تقييد، يعني بإطلاق دون تقييد بما قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. قسم الثاني المقيد، جاهلية مقيدة، وهذه الجاهلية المقيدة قد تكون في الأشخاص، يعني شخص فيه جاهلية يعني حمل بعض خصال الجاهلية، وقد يكون الشخص فيه الجاهلية تمثل في خصال الجاهلية كلها بأن كان كافرا على نحو ما كان عليه أهل الجاهلية، فهذا مقيد بالشخص. إذا كان الشخص كافرا ففيه جاهلية كاملة، وإذا كان مؤمنا فقد تعروه بعض خصال أهل الجاهلية، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما عير لأبي ذر لما عير رجلا بأمه فقال له يا ابن السوداء، قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. قال شيخ الإسلام هذا يدل على أن الجاهلية قد تكون في أهل الفضل والاستقامة والصلاح في بعض خصالها، ولا توجب الجاهلية منسوبة إلى الجهل كما سمعت، لأن ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليس ثم إلا الجهل في العرب، فهم كانوا في جاهلية جهلا منسوبة إلى الجهل الذي كانوا فيه، وإنما حصل لهم العلم والنور والهدى ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. أهل الجاهلية لهم خصال، منها هذه الأربع التي ذكرها عليه الصلاة والسلام، وأولها الفخر بالأحساب، ومنها الاستسقاء بالنجوم، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. نعم.